فنفهم من ذلك فائدة أخرى، وهي أن الراوي الثقة إذا أتى برواية تجمع بين روايتي الثقتين فإن روايتي الثقتين تحملان على هذا، يعني سواء كان أبو حاتم أو أبو صالح في مضاعفا فالرواية الثالثة التي تجمع أو التي يمكن بها أن يجمع بين روايات الثقات فهي رواية لا تهدر ولا يعني تترك. طيب ألخص لكم هذا الفائدة اكتبوا. نعم طيب تنظر لنا بعد ذلك في جرح التعديل ايش يقول ابو حاتم ابي صالح. الانسان بني على هذا فائده مهمه في مساله الضعيف، وهي حقيقه هي لها يعني اثر في اختيار السؤال. ها ينطقون منه من رواية أبي صالح صحيح حديثه، هذا كلام الحافظ هدي الساري، أن رواية الأئمة عن أبي صالح ينطقون فيها صحيح حديث. انظر هذا كلام أيضا الفائدة الأولى أن الراوي ينزل في الرواية وإن كانت عالية عنده إذا اعتراه فيها شك وهذا من تحفظه وتوقيه. انظر السؤال 40 بعد 200. الفائدة الثانية أو يعني ينظر في الترقيم عندكم ايش هو. الراوي إذا روى الحديث بوجه يمكن أن يجمع به بين رواية الثقتين فالجمع به أولى. شحكم يا صالح كيف صحتكم؟ مرحبا بك حياك الله ما شاء الله مرحبا بك. الجمع به أولى. أيضا السؤال 40 بعد 200 اكتب أنا السؤال 47 فيه كلام كثير. السؤال 47 بعد 200 يقول سألت أبي عن الحديث الذي رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فأحقكم بالإمام أقرأكم. فأحقكم بالإمام أقرأكم. ورواه حماد بن زيد عن أيوب بدون هذا الإسناد، حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. أيضا مرفوعا: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكبركم. فيه ولي أمكم أكبركم. قلت لأبي: قد اختلف الحديثان، إيش وجه الاختلاف الآن؟ هنا أقرأكم وهنا أكبركم. الظاهر هنا أن أكبركم هنا من قبل السن، والظاهر هنا أن أقرأكم من جهة الحفظ. هذا قلت لأبي: قد اختلف الحديثان. فقال: حديث أوس بن ضمعج قد فسر الحديثين. إذن هذا حديث أبي سعيد، هذا حديث مالك بن الحويرث، في حديث ثالث هو أوس بن ضمعج. ايش هذا الحديث؟ قال: سألت ابي عن حديث اوس بن ضمعج عن ابي مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابي مسعود قال: لقد اختلفوا في متنه. رواه فطر والاعمش عن اسماعيل بن رجاء. فطر والاعمش عن إسماعيل بن رجاء فطر الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس عن أبي مسعود. عن أوس عن أبي مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، أي مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أم القرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر. فجمع بين القراءة وجمع بين الكبر هنا: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة. هذا الحديث فسر الحديثين، يقول: هذا الحديث فسر الحديثين برواية فطر والأعمش هذا، ورواه شعبة والمسعودي عن إسماعيل بن رجاء. شعبة والمسعودي عن إسماعيل بن رجاء ورواه شعبة والمسعودي عن إسماعيل بن رجاء لم يقولوا أعلمهم بالسنة، أي عن أوس عن أبي مسعود مرفوعا، فذكر القراءة والكبر، ذكر الاثنين. قال أبي كان شعبة يقول إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديث هذا شيخهم. كان شعبة يقول فيه كأنه شيطان من حسن حديثه وكان يهاب هذا الحديث. يقول حكم من الأحكام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يشاركه أحد, يعني مسألة فيها حكم شرعي ومع ذلك لم يشاركه أحد وخايف منه, يعني مرتاب من أجل هذا. قال أبو محمد أليس قد رواه السدي عن أوس بن ضمعة رواية أخرى فيها متابعة لإسماعيل السدي عن أوس. قال أبو محمد بن أبي حاتم يكلم أباه أليس قد رواه السدي عن أوس بن ضمعة, قال إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم عن السدي. هنا الأصم إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم عن السدي وهو شيخ, وهو شيخ. أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث وأخاف ألا يكون محفوظا؟ سبحان الله, هذا يعني محاورة عجيبة بين هؤلاء الحفاظ وتبين مدى مكانة هؤلاء العلماء في العلم. هنا إسماعيل بن رجاء والسد هنا في هذه الرواية وضرب على هذا. سبحان الله. الآن حصل عندنا اختلاف الحديثان الأولان حديث أبي سعيد وحديث مالك بن الحويرث. ظاهر كلام أبي حاتم أنه يرى أن الاختلاف ليس مؤثرا لأن الرواية ذكرت أن أولى القوم بالقراءة أو بالإمامة القارئ والثانية ذكرت الكبير, فأخبر أن هذه قد فسرت برواية أخرى, ومعنى أنها فسرت أي جاءت مرتبة, معنى أنها فسرت برواية أخرى جاءت مرتبة ترتيبا نعرف منه الأولوية. وإن كان ظاهر الرواية الأولى أن الأولى مطلقا القارئ وظاهر الرواية الثانية أن الأولى مطلقا الكبير في السن, فجاءت رواية ثالثة بينت أن إطلاق الأولوية في الكبير هذا إذا استوى في القراءة, يعني قيدت المطلق في أمر كبر السن. فظاهر كلامه أنه لا يرى أن هذا الاختلاف مؤثر في الرواية. لكن قال هذا الحديث المفسر, هذا الحديث المفسر جاء أيضا فيه اختلاف. رواية جاءت على التمام فطر والأعمش, والرواية الثانية يعني لم يقولوا أعلمهم بالسنة, إذن ذكروا القراءة والكبر, إذن ذكروا القراءة والكبر. ورواية شعبة والمسعودي لا تعارض رواية ابن أبي رواية يعني حديث أبي سعيد ولا حديث مالك بن الحويرث. رواية شعبة والمسعودي عن إسماعيل بن رجاء عن أوس عن أبي مسعود لا تخالف, لأن هذه تعد مفسرة, وكونها أسقطت جملة من الجمل الثلاث في حديث أبي مسعود إلا أنها لا تؤثر في الحديثين السابقين, لأن الحديثين السابقين مذكور فيهما جملتان فقط هو القارئ والكبير في السن, والقارئ والكبير موجود أيضا عندنا في رواية حديث أبي مسعود من رواية شعبة والمسعودي. ومن الأمر يعني المثير للعجب, من الأمور المثيرة للعجب أن أبا حاتم لا يتهم إسماعيل ابن رجاء في هذا, فها هو ينقل كلام شعبة فيه مادحا له أي مدح, ويقول إسماعيل ابن رجاء كأنه شيطان من حسن حديث, من حسن حديث. إلا يعني هذا يدل على أنه حافظ كأنه شيطان. حديث حسن وشيطان هذا سيأتي إن شاء الله من كلام أئمة الجرح والتعديل أنهم أحيانا يقولون في الراوي فلان شيطان من قوة حفظه وحذاقته ونباهته حتى إنه يفهم الأمر من أول ما يسمعه كأنه يعني ما يسمعه إلا ويحفظه. فيعني هذا مدح رفيع، فلماذا يعني يتكلم فيه ثم يقول بعد ذلك هذا حكم من الأحكام؟ وهذا الحكم انفرد به ولم يأتي به غيره. طيب هل نحن لا نقبل حكم الأحكام إلا بمن كان أعلم من إسماعيل بن رجع الذي ينقل فيه عبارة تدل على مدى حفظه وإتقانه؟ هل نحن لا نقبل الحديث في حكمه إذا كان يحمل حكم من الأحكام إلا إذا كان في من كان من الثقات الحفاظ الكبار؟ ابن أبي حاتم استشكل قال طيب رواه السدي يعني إسماعيل تبع، وهذا ربما يحمل حسن الحديث هنا على معنى غير الحفظ، يعني عندما يقول حديثه حسن كأنه شيطان من حسن حديثه لعله يعني معنى آخر غير الحفظ، لأن إذا كان بمعنى الحفظ فلا إشكال أبدا أن في قبول روايته ثم يؤتى له بمتابع فيشكك أيضا فيه. أليس قد روى السدي عن أوس ابن ضمعد؟ قال إنما روى الحسن بن يزيد الأصم عن السدي وهو شيخ. ما أدري قوله هو شيخ يعني به السدي أو يعني به الأصم؟ ها نعم يعني به الأصم. أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث يعني لروايتهما عن السدي؟ ظاهر ثم ليش يقول أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث وها هو شعبة؟ طيب ليش يقولوا أين شعبة؟ ها هو شعبة عالم في الإسناد يروي عن إسماعيل. ها نعم لو كان الحديث عند السد عن ثابتا عن السد ايش؟ يعني يروي عن من؟ ايه كان يهاب نعم أبو حاتم لم يرضى برواية السدي متابعا لإسماعيل وكان يريد أن شعبة يروي عن السدي متابعا للأصم، فهو يروي عن إسماعيل أعلى. أيضا أدري أنا فهمت كلامك، أنت أنا ظننت أنك تريد أن تزيل الإشكال عن الحديث، أما عن أبي حاتم فهمت كلامك من أول ما تكلمت، لكن لذا الإشكال باقيا في موضوعنا هذا. أنت واضح لكم كلام أبي حاتم؟ لا يعني أعني هل كلام أبي حاتم مستقيم حسب القواعد في نظركم؟ مستقيم؟ إذا نوضح. ها؟ ايش تكلم انت بتشاور على الصبوره؟ من ايه هو هذا منا هذا تفسير لكلام ابي حاتم، لكن انا اريد ازاله الاشكال عن الحديث. احنا انتهينا عندما تكلم معنا اخونا ايمن، عرفنا ان الكلام يعني روايه السدي اصبحت لا يعول عليها، لكن بقي الكلام كيف اسماعيل بن رجاء، كيف ذكر ان هذا الحديث قد فسره حديث اخر، فهذا اشاره منه الى اعتماد المفسر، ولو كان المفسر لا قيمة له فلماذا يفسر به حديث أبي سعيد وحديث مالك ابن الحويري؟ اسمع معي، فهذا فيه إشارة إلى اعتماده على الحديث الذي أتى مفسرا لهذين الحديثين. فسئل عن هذا الحديث فذكر اختلف فيه. الآن عندنا إسماعيل بن رجاء، هل إسماعيل بن رجاء لا يحتمل رواية أصل، لا يحتمل رواية حكم الأحكام؟ هي نادر، هذا معنى يحتمل، ايش اللي يحتمل في المتابعه وايش لا يحتمل؟ اي يعني لا يقبل منه تفرده. طب ليش يقول يعني كانه شيطان من حسن حديثه؟ نحب أن نفهم يعني كلام أبي حاتم، أما عن الحكم في النهاية هذا يعني يحتاج إليه البحث عن الحديث، لكن نحن نحب أن نعرف كيف الطريقة التي وصل بها إلى الإعلال. أو نسيت الطريقة؟ ها عندكم التقريب موجود؟ شو هي الأصل تطلق في الجرح؟ الأصل أنها تطلق في الجرح، ولكن تطلق أحيانا في التعديل على معنى عن النباهة والحفظ إلى غير ذلك. لكن لا هو قال حديث أوس قد فسر الحديثين، حديث أوس هو حديث بجميع رواياته، ثم قال واختلف فيه واختلف في متنه. لما قال حديث أوس سأله ابنه إيش هو حديث أوس، فقال لكن اختلف في متنه وساق هذين الطريقين. طيب على كل فيما يظهر يعني كلام أبي حاتم قد فهم، لكن من حيث الـ يعني القواعد فيه لا زال إشكال عندي، إلا أن يحمل حسن الحديث هنا على معنى يكون على معنى التجريح لا على معنى التوثيق. طب نذكر ما فيه من فوائد. نعم يعني علّه يقول من حيث الواقع في تفسير، لكن وإن كان لا يرتضي ممكن على هذا، يعني الاحتجاج ببعض الرواة الضعيفة ممكن. نعم نعم تطلق يطلق الحسنى أحيانا على الذم المعروف. طيب نكتب قد يفسر حديثان مستقلان، قد يفسر حديثان مستقلان يعني لم يتحد في المخرج، لم يتحد في المخرج أحسن من باب التوضيح، لم يتحد في المخرج بحديث آخر من مخرج آخر أو من مخرج ثالث، نؤكد أنهما مخرجان، بحديث آخر من مخرج ثالث. انظر 47 و200 و48 و200. فائدة التي بعد هذا، العلماء يعدون الزيادة النقص في المتن اختلافا، يعدون النقص في المتن اختلافا، لأن في الحديث الأول ذكر الثلاث الجمل، الحديث الثاني ذكر جملتين قد اختلفوا في متنه، واضح؟ هذا في السؤال 48 و200. يعدون النقص في المتن اختلافا، يشو ما ندري يعني، لأن المشكلة في إشكال أصلا في هذا، ما نستطيع نبني تماما، لأن ما أزيل الإشكال من كلام أبي حاتم. يعني ترى الآن في الفوائد سنأتي بالكلام محتملا الآن، يعني هل النقص هذا الاختلاف الأصل عندنا أن النقص ما يضر، رحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، إنما الإشكال في الزيادة. لكن لما يتضح لنا بوضوح ما هو الذي يريده من كوننا أو لا اختلفوا، هل رجح هذا وما رجح، لو رجح أحد الطريقين عرفنا ما يعتمد أو لا يعتمد، لكن لم يرجح، تكلم على الحديث كله. طيب قول شعبة في إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه، وكان يهاب بعض حديثه، قد يكون المراد منه المراد من الحسن، قد يكون المراد من الحسن النكارة. هما معنى محمل يستقيم بالكلام إلا هذا، هذا لا يستقيم الكلام عندنا إلا بحمل الحسن هنا على النكارة. نعم قد يكون ايش كتم. نعم انظر السؤال 48 و200، فإذا اللي بعدها الحديث إذا كان فيه حكم من الأحكام، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يشارك الراوي الذي فيه شيء ولم يشارك الراوي الذي فيه شيء عليه أو فيه هذا الذي لم يشارك عليه صح صح شارك عليه منه لا يحتمل هذا منه أيضا الفائدة الأخرى الراوي الذي فيه شيء إذا انفرد عن أحد الشيوخ بحكم من الأحكام ولم يشاركه كبار تلامذة هذا الشيخ فلا يقبل منه هذا الحديث لأن هذا توجيه للكلام الذي ذكره أبو حاتم لأن الأصل أن الأئمة يحرصون على جمع أحاديث الأحكام فما كان هذا يفوتهم ويدركه من فيه لين دونهم أيضا انظر السؤال 48 وما فيه هذا ملخص ما في هذا من فوائد ايش عندكم انتم من جديد من الفوائد نعم ايش ايش هو التفرد الذي لا يحتمل احنا ليش نقول لا يحتمل يعني إذا كنا في هذا الموضع نقول أين فلان وفلان معنى لكننا نؤكد أن هذا من أوهام فلان يعني مثلا ذا الحين عندما نقول أين شعبة والثوري ما رواياه مع الأصم والأصل أنهما يجتهدان في الوقوف على أحاديث الأحكام التي عند السدي فلو كان هذا من أحاديث السدي ما فاتهما فإذا فاتهما دل على هذا أنه واهم ومنكر إذا جزمنا بأنه لم يروه غيره وفرق بين جزم حافظ وبين عدم وجود باحث انتبه لهذا الفارق لما حافظ يقول هذا انفرد به الأصم أنت ما تستطيع أن تجزم بأنك انفرد به الأصم أنت تقول لا أعلم أحد الرواة عن السدي إلا الأصم أدري تعمل بهذا العلم في حدود علمك أما علمك ليس كعلم الحفاظ فأنت تقول الحافظ منهم يقول انفرد هذا الرجل وأين فلان وفلان قد يكون فلان وفلان رواياه وأنا لا أعرفه أنا الباحث أما بالنسبة للحافظ استبعد أن يكون رواياه ويفوت الحافظ أما ممكن أن يروياه وأنا يفوتني لأن أنا باحث في فهارس فما أستطيع بمثل هذا أن أقول هو في هذه الحالة يكون منكرا وإن جاء ما يؤيده فلا أقبله ما طيب في فائدة أخرى أريد أن أستفيدها من قول أبي حاتم الأصم شيخ الأصم شيخ معنى ذلك لو أن الأصم ليس كذلك لما شاء أبو حاتم إنما خاف من تفرده لما لم يكن من أهل الاشتغال بهذا الفن واضح هو يقول هنا قالوا له أليس قد رواه السد عن أوس؟ قال إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم عن السد وهو شيخ. معناه لو أن الأصم هذا قوي لم احتاج إلى أن يعل به لمشاه وعد هذه متابعة قوية لإسماعيل. إذن نصيغ هذه الفائدة. تابع الفائدة التي كنا فيها. أما إذا كان المنفرد قويا فإنه يعتد به إلا إذا كان المتن منكرا، يعني إذا كان المتن منكرا حتى لو ثقة الذي يروي عن السدي العلماء أيضا يردون يقولوا أين فلان وفلان وفلان. أيضا أريد أيضا أصل لفائدة أخرى، هل الإعلال بكون فلان الشيخ هذا انفرد عنه واحد أين مشاهير تلامذته، هل الإعلال بهذا إعلام مطلق في كل الحالات؟ لو قلنا بهذا لوقفنا في أكثر الروايات وإن سلمنا من طبقة ما سلمنا من التي فوقها. أين مشاهير تلاميذ الثوري؟ إذا روى عن الثوري واحد من الأئمة الثقات أين عشرات ومئات الأئمة ما تابعوه؟ لأن هذا الإعلال ما هو بإعلال المضطرب، هو في بعض الحالات يعل بهذا. ولذلك هذا من العلل التي نحن نأخذ فيها كلام الأئمة، لأن هذا فرع عن شعورهم بنكارة في الباب، شعورون أن في الباب نكارة وأن رواية فلان. هذه الكلمة قد سبقا قلت لكم إن ابن معين أعل رواية بانفراد مالك بن أنس. ومن مثل مالك؟ هل مالك يحتاج إلى متابع؟ هذا في تاريخ الدور رواية أعلها ابن معين في تحديد المسكين، من هو المسكين، في رواية في ذكر المسكين أعلها ابن معين لأن مالكا انفرد بها. هذا من العلل التي يذكر الشيخ المعلم رحمه الله أنها علل غير مضطردة، العلماء يعولون على هذه العلل وإن كانوا لا يطردون الإعلال بها عندما يعني تظهر لهم النكارة في الباب أو النكارة في الحديث، وأن الحديث منكر ولا بد أن يعلوه بعلة، فقد يعلوه بعلة وهذه العلة لا يعملون بها في موضع آخر، لا يعملون بها في موضع آخر. أما الذي يظهر لي أن كلام أبي حاتم في هذا الباب يعني أو في هذا السؤال يعني من هذا الباب، وإلا الأصل أننا لا نعل كل الروايات باعتبار أين فلان. عفوا، عندما قلت الرواية إعلال أبي حاتم من هذا الباب، لا، لأن عندنا هنا الأصم فيه كلام، حتى السد فيه كلام، فلكن أردت فقط أن أنبه أن الإعلال، وهذا أيضا نذكرها فائدة وإن لم نعزوها إلى هذا السؤال، نقول فيها فائدة. إعلال بعض الروايات الإعلال هذه تأخذ الوقت الآن 7:30، لكن نكمل حتى ننتهي من السؤال هذا. إعلال بعض الروايات بكون الراوي وإن كان ثقة انفرد بها عن شيخه ولم يشاركه في ذلك كبار تلامذة الشيخ، أين أمين؟ أمين أن خلاص صدق. طيب، إيش كبار تلامذة الشيخ؟ ها، إعلان غير مضطرد، إنما يكون إذا ظهر للإمام منهم نكارة فيعل بذلك. وقولي إعلال غير مضطرد أي أن هذا ليس في كل الأحاديث، ما يحتاج أقعد أفسر فيها. هل بقي فوائد في هذا السؤال؟ نعم. عفوا، نحن نريد في بابنا فوائد في بابنا، وإن كانت هذه فوائد أخرى يعني لا تهدر. نعم. وهو كذلك، يعني نحن لا نستطيع أن نعل الحديث، يعني الحديث إذا رواه ثقة عن شيخ مشهور وله تلاميذة كثر وأئمة كبار من تلامذته، والحديث ثقة عن هذا الشيخ كذا اسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي حكم من الأحكام، هل نحن نستطيع أن نقول أين بقية تلامذة فلان ابن فلان ومنهم فلان وفلان وفلان، لماذا لم يروا هذا؟ هل نحن نستطيع أن نقول هذا؟ ها؟ ولو كنا صدوقا نحن نحتمل أيضا. لو كان ضعيفا نحن لا نعمل به، لكن هل نحن نستطيع، هل مؤهلاتنا تؤهلنا إلى أن نرد حديث الثقة بدعوة أين فلان وفلان ما شاركه؟ نستطيع هذا؟ هذا هو الموضع، لابد أن نأخذ. أما إذا إمام طعن في هذا، علمنا أن فيه نكارة، لأن إيش السبب الذي جعلنا نفصل هذا التفصيل؟ أن الأئمة كثيرا ما قبلوا رواية الثقات، وهم يروون عن أئمة مشاهير، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة. ولو قلنا مثلا الثوري، كم تلامذة الثوري من الأئمة الكبار المشاهير؟ أحمد بن حنبل كم من الأئمة؟ يحيى بن سعيد القطان كم من الأئمة؟ والحفاظ وراءه. يعني لو روى مثلا يعني عن يحيى بن سعيد القطان، لو روى مثلا احمد عن يحيى بن سعيد القطان، كلنا وين بقيه الحفاظ الكبار عن يحيى بن سعيد القطان وقفنا في روايه احمد؟ صحيح. يعني اذا ظهرت مكاره وهذا بنص الائمه، هذا من العلل التي نحن فيها ناخذ فيها كلام الائمه، ومؤهلاتنا ما تسعنا الا ان نتبعهم، وان شئت فقول الا ان نقلدهم، يعني بالجهد أن نفهم كلامهم فقط، أما نحن نرد عليهم ما نصير. نعم، إيش عندك يا بعض؟ هذا الضعفاء لا شك الضعفاء نحن نقفين، لكن أنا ذكرت فارقا مهما لابد أن يكون في حسك. أنا فهمت مرادك، أنت تقول إذا كان هذا الرجل ضعيف، هذا مراد الآن أبي حمزة يقول أصم مثلا ضعيف، قال في أبو حاتم شيء عن السدي، فنريد أن نصل إلى أن الأصم إذا انفرد عن السدي وما في شعبة ولا الثوري إذا هو منكر. إذا لو جاءت رواية أخرى ضعيفة محتملة ضعف خفيف توافق الأصم، نقول لا، هذه الرواية ما تشهدش لهذه لأن هذه منكرة، لا تخرج من باب الشواهد، هذا غير صحيح. لأننا نقول إن نص إمام الأئمة مثل أبي حاتم يقول الأصم واهم، الآن الأصم أبو حاتم يعني يحكم بوهم الأصم، ما احنا الضعيف اذا انفرد هل نحن نحكم بوهمه؟ نحن نتوقف في روايته، نحن نتوقف في روايه الضعيف اذا انفرد، لا نحكم بوهمه الا اذا بانت لنا دلائل على وهمه، فاذا بانت لنا دلائل على وهمه اصبح انتقل من ضعيف الى منكر، هنا ما عاد يستشهد به. فنص حافظ من الحفاظ يحفظ الروايات ويستحضرها ويدرك التفرد والعزيز والغريب وغير ذلك، هو في هذه الحالة يدرك أن الأصم واهم لتفرده. أما أنا أبحث في كتب الفهارس ما رأيت إلا الأصم، أنا ما أستطيع أن أجزم بأن الأصم منفرد، وما أستطيع أن أجزم بأن الثوري وشعبة لم يرويا. أنا أقول الثوري وشعبة ما وقفت على روايتهما، فرق بين قولي ما وقفت على روايتهما وبين قولي لم يرويا، هذا هو الفارق. على كلام أبي حاتم يكون هنا منكرا، أما على بحثي أنا يكون ضعيفا متوقف فيه، وإذا كان ضعيفا يتوقف فيه يرتقي إذا جاء من كان في منزلته من الضعف الخفيف. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد. اكتب يا خالد سؤال 50 بعد 200. قال سألت أبي عن حديث حدثنا به محمد ابن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا تكبر جدا الصبر انتهت مع واحد حدثنا مندل أبو بكسر الميم الفتح عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا جعفر ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن ابن عمر مرفوعا يعني الحديث أن قال عن ابن عمر قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغداة والغداة الفجر صلى صلاة الغداة بالناس في سفر فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم قال قرأت لكم ثلث القرآن وربعه. قال أبي هذا هو الشاهد اكتب كلام أبي حاتم قل قال أبو حاتم كلام هناك قال أبو حاتم ليس هذا جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ليس هذا جعفر بن محمد ابن علي بن حسين رضي الله عنه هذا جعفر ابن أبي جعفر هذا ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هذا جعفر ابن أبي جعفر شيخ ضعيف الحديث انتهى كلام أبي حاتم ما وجه الشاهد يا بشير أو وجه الفائدة في هذا السؤال ها؟ هذا شيخ ضعيف الحديث يعني شيخنا ضعيف الحديث تفسير لشيخ لا ليس هذا هو الشاهد ليس هذا هو الشاهد نعم يا خالد إذا إيش وجه الشاهد يعني ليش إحنا اخترنا هذا السؤال ها؟ يعني أنت حمت حول الجواب عندك يا أبو محمد تقوية ليش أدري هذا لا شك إن هذا يعني عندما يقول ليس هذا فلان وفلان هذا فلان الضعيف معنى ذلك أنه فلان الذي نفى وجوده هو الثقة لكن ما هو وجه الشاهد في إدخالها في هذا المقام نعم أبا جابر أمين طيب عندك يا أبو حاتم ما أدري أن أرى بشيرا يعني كأنه ندم على ما مضى ورفع يده مرة أخرى إيش عندك؟ ايش اسم من اين من كلام ابي الحسن؟ قلت سألت ابو عن ابي عن حديث كذا كذا كذا قال هذا ليس فلان هو فلان. هل يعني التبس عليه جعفر هذا هو من؟ طيب عندك انا هذا هو المقصود. قد مر بنا يعني إجابة على سؤال، إذا كانت كتب العلل قد يعني صنفت لكشف العلل الموجودة في أحاديث الثقات لا في العلل الظاهرة كالضعف والانقطاع الظاهر البين، فلماذا نجد في كتب العلل بعض الأحاديث التي رواتها ضعاف وضعفهم معروف ومشهور؟ فكان لذلك بعض الأجوبة، ومنها إنهم يذكرون حديث الضعيف إذا كان هناك التباس أن هذا الضعيف هو رجل ثقة، فيذكرون ذلك في كتب العلل المبينين أن هذا ليس هو الثقة الذي قد يتوهمه الناس، إنما هذا ضعيف آخر. هذا مثال لهذا الجواب، واضح؟ هذا مثال، هذا رجل ضعيف ويلتبس بجعفر بن محمد اللي هو الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر عن ابن عمر. نعم، فلأنه قد يلتبس بذاك العالم الثقة فذكره ليبين أن هذا رجل ضعيف، لا يعني لا يتوهم أن أحد أنه ذاك الثقة، فيعود الأمر إلى خدمة حديث الثقات. يعني لازلنا في ميدان حديث الثقات، سواء كان الحديث عن رجل ثقة، والحقيقة بعد البحث والجمع لطرقه ظهرت لنا في علة، أو كان الحديث عن رجل ضعيف التبس بثقة فرجعنا إلى حديث الثقات. فبنكتب هذه الفائدة. الأئمة الذين صنفوا في علل الأحاديث وإن كان مقصودهم أو جل مقصودهم الكلام على العلل الخفية للظاهرة، إلا أنهم قد يذكرون حديث الرجل الضعيف جملة اعتراضية، وهذا من العلل الظاهرة لا الخفية، غلق الجملة الاعتراضية، كتبتها؟ ايش الجملة الاعتراضية؟ يعني كلام بين شرطين، يعني معنى انه ممكن ان نستغني عنه ويستمر الكلام منتظما بدونه. طيب وهذا من العلل ايش؟ الظاهرة للخفية، وذلك اذا كان الضعيف يلتبس براو ثقة، فيذكر حديثه دفعا لتوهم أنه حديث ثقة. فيذكر حديثه دفعا لتوهم أنه حديث ثقة. ولا شك أن هذا متصل أيضا بحديث الثقات من هذه الجهة. انظر السؤال 50 بعد 200، لو أن هذه الفوائد، هذا مشروع، لو أن هذه الفوائد اعتنى واحد من الإخوان بصياغتها، وعندما يقال انظر السؤال 50 و200 مثلا، يأتي إلى السؤال 50 و200 ويأتي بموضع الشاهد ويذكره مثالا للفائدة، يذكره مثالا. الآن أنا أختصر الكلام، انظر السؤال كذا بعد أن أشرح على السبورة إيش موضع الشاهد وغير ذلك. ممكن يستعين بالله ثم بالأشرطة وينظر إيش موضع الشاهد للفائدة ويذكره مثالا في داخل الكتاب، ثم يخرج بذلك كتاب يكون حافلا، أولا فوائد وكل فائدة لها مثال. قد يكون عندنا في السؤال الواحد عدة فوائد، وربما يرجع رجل ليس بذاك الفهم الفطن إلى الكتاب، إلى السؤال 50 و200 مثلا، ما تفرق إيش هو موضوع الشاهد حتى يربط بين الفائدة وبين الإحالة التي أحيل إليها. فربما يرجع للسؤال فيقرأ فيه ويصور، مع ذلك لا يهتدي إلى موضع الشاهد وموضع الفائدة. فإذا نظر، يعني لأن الكتاب غير الشريط، فإذا أخذ من الشريط مادة يعني أو تقرير وجه الشاهد والمثال أين هو في السؤال، وأضيف ذلك إلى الكتاب، ربما مع يعني قراءة أكثر من مجلد أو لو أتممنا الكتاب، يكون هذا إن شاء الله حافلا بالفوائد، يكون كتابا كاملا فوائد في العلل والأمثلة لها. فمن قرأ المثال ما يحتاج إلى الشريط ليفهمه، لأننا عندما أملي انظروا كذا بعد ما أشرح وأقرر وجه الشاهد أقول انظر. طيب هذا بالنسبة للسامع يفوته، لأن في فرق بين الكتاب وبين ما يسمع المرء، ربما عندما لا يتصور الأمر في ذهنه ما يظهر له موضع الشاهد. وبالنسبة للقارئ يفوت تحديد موضع الشاهد، فلو كتب وأخذ من هذا، هذا حصل على مزية الكتاب والشريط وتفادى عيب الشريط. ما أدري هذا واضح معنى أو طريقة العمل في هذا وفائدة العمل في هذا أو غير واضح. شرط واضح ولا ما واضح؟ كل واحد يخاف ذا الحين ليكون هو الذي إذا قلت له واضح أم لا يقول لا. عندك يا أبو محمد واضح أم لا؟ إيه واضح. إيش يعني واضح؟ كيفية العمل ولا واضح يعني فائدة العمل؟ ها وفائدته؟ إيش رأيك لو تستعين بالله وتكتب في هذا؟ ها إيش؟ لا هذا بحث آخر، يعني دراسة مستقلة، كتاب مستقل. جيد لو أنه مثلا يأتي لهذه الفوائد ومواضعها من كلام أهل العلم، عادها أكثر وأكثر. لكن أنا في نظري أن الفوائد التي أنا أمليها هي مستنبطة من سؤال وجواب موثوق به للفائدة، فإن جاء بمصادر أخرى تزيدها قوة فشيء النور على نور، وإلا فما من فائدة إلا هي مرتبطة بالمثال. هذا في ذات توثيق، هذا في ذات توثيق للفائدة. سؤال 50 و200 أبدأ أنا أقرر الشاهد بكلامي فيكون ما مضى يحتاج إلى تسديد وما سيأتي يحتاج إلى تفريغ إن شاء الله. شرح يا مادي الذي يقول في إيش إذا هو فاهم السؤال يعني. الأخوة تشرك فلن قال في إيش إذا هو فاهم لكن هو عزم على يعني الحيدة. طيب نعم قدم إيش صرخ 100. طيب اقرأ لنا إيش الفائدة التي عندك. يقول هذه الفائدة قد سبقت السؤال رقم 100. وهذا ايضا موجود في الرقم 100 الكلام الاخير. طيب اذا وجد ذلك فهو خير عظيم يعني فائدة اخرى. اكتب يا خالد قالك اقرب تكتب يا عبد الله وين يوسف تكتب هذا عبد الله نقول له اكتب هذا فتقوم انت عندكم يا أهل ابي يوسف عبد الله او يوسف او ابوه احد منكم يكتب قم يوسف قم خير الامور اوساطها قم تعال. جيد الجليل فاصل رأسه سؤال 51 بعد 200. وسألت أبي عن حديث رواه المطلب ابن زياد المطلب ابن زياد عن ابن أبي ليلى ابن لها ألف هنا في هذا الموضع نعم عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت لا تنزل عن زر عن علي عن زر عن علي اكتب مرفوعا ولفظ الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ولا الضالين قال آمين. سئل أبو حاتم عن هذا فقال هذا خطأ هذا خطأ. قلت فحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي عن بكر بن عبد الرحمن عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى اكتب عيسى بن المختار نعم تحت المطلب ابن المختار عن ابن أبي ليلى. ما أدري هل فوائد العلل الدارقطني موجودة ها موجودة بكاملها ما شاء الله يعني ما شاء الله إذا ضمت فوائد العلل الدارقطني مع علل ابن أبي حاتم يكون مجلد ها ظاهر يعني نفسك قد استصرفت لها عندما قلت هذه لها واحد وهذه لها واحد إذا نفسك استصرفت لها ها ويعني لو يقوم به بعض الإخوة يعني ينفع الله به وينشر يجعل الله به خير. عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية ابن عدي عن علي حجية ابن عدي عن علي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمين حين يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب. ودي لو تكتب المتنين هنا للإخوان بخط أحمر هنا. المتن الأول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكتب خط واضح. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين. الثاني ابعد مثلا شوية تكتب. الثاني أن سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول آمين حين يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب. من قراءة فاتحة الكتاب هنا كمل تحت. احنا الان مشغولين بعلل الحديث لا بعلل الخط. هذه الخط هذا فيه يحتاج له الى هذه علل الخط. طيب عيسى بن مختار عن ابن ابي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال. وهذا ايضا عندي خطأ. انا قبل ان اقرأ واتم الكلام هل ترون بين المثنين خلاف؟ بين المتن الأول والثاني خلاف؟ ها؟ سواء أو بينهما شيء؟ تأملوا. ها؟ نعم أرجي. بينهما خلاف؟ ايش هو؟ لا ارفع صوتك ما اسمع. ها؟ بارك الله فيك. نعم. هل في وجه؟ يعني الذي أفادنا به أخونا رشدي صحيح فيه شيء من الفارق، لكن أنا قبل أن يتكلم ما كان هذا الوجه ظاهرا لي، لكن من كلامه هذا بان أن القول الأول كان الدال على الاستمرار والتكثير، والأمر المرة الثانية أنه سمعه، ولا يلزم من ذلك أنه كان يكثر من هذا. وإن كان الأصل أن المتن الثاني يفيد أيضا السنية والمشروعية ويكون لها الاستمرار، لكن الأول أكثر يعني تصريحا في استمراره عليه الصلاة والسلام في ذلك. ها؟ سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمين حين يفرغ. إذا حتى يفرغ هذه الفعل المضارع أيضا يدل على التكثير. أنا من البداية حقيقة ما ظهر لي وجه فرق، بالرغم أنه يظهر لي. يعني أحد أخونا أبو إسماعيل يقول لعل الأول يستفاد منه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ على الضالين قال آمين، ليس فيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا أنه يجهر بذلك، إنما فيه أنه كان إذا فرق قال آمين. ومن الممكن أن يعرف يقول له إيش تقول يا رسول الله بعد كذا، فيقول أنا أقول آمين مثلا، أن كان هذا بعيدا. وأبو إسماعيل يحتج لقوم آخرين في هذا، وأما الثاني صريح بأنه سمع، يعني يدل على جهره عليه الصلاة والسلام. على كل إن هو من طريق ابن أبي ليلى، سواء كان هذا وهذا ما يفرح به الذين يسرون بالتأمين. قال هنا: وهذا أيضا عندي خطأ، إنما هو سلمة عن حجر أبي العنبس عن وائل ابن حجر عن النبي عليه الصلاة والسلام. اكتب الإسناد الذي صححه. إنما هو سلمة عن حجر أبي العنبس ايش؟ لا لا خلاص ما اسناد ثاني، حديث اخر تحت. ليش ليش تحت من؟ سلمة تحت من؟ ها؟ ما في هذا اسناد ثاني وائل ابن حجر، ما منطرق علي. اسناد اخر، حديث اخر. انما هو سلمة عن حجر ابي العنبس عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وظاهره أنه به، أي بنفس بالمتن السابق. كتبتها عن ابن حجر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو مرفوعا. قال أبي، ظهر أنه سأل أباه: فحديث المطلب ما حاله؟ الأول ظهر قلت لأبي، لأن عندي فيه غلط في النسخ. عندك قلته؟ آه صحيح. نسخ عندك قلت لأبي؟ كلها كذلك، ولكن قال لعل الصواب قلته. قال قلت لأبي: فحديث المطلب ما حاله؟ اقرأ اكتب كلام أبي حاتم على حديث المطلب، عمل بين قوسين واضح كذا. قال: لم يروه غيره، لا أدري ما هو. لم يروه غيره، لا أدري ما هو. وهذا من ابن أبي ليلى. احنا نحب ان انا احب ان اذكر نص كلام أبي حاتم وأبي زرعة، من اجل هو موضع الشاهد والفوائد، كل واحد ينظر اللي بدلون. وهذا من ابن أبي ليلى. كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ، وعندنا هنا إفادة نقلها من كلام الدارقطني تفيد شيئا، لأن الأمر الثاني هذا كان يعني ملتبسا. إيش رواية سلمة هذه؟ إنما هو سلمة. ففي كلام الدارقطني يشير إلى أن سلمة هذا يروي عنه ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى رواه بوجه ثالث. هنا يقول نقل عن الدارقطني قال: والإضطراب في هذا من ابن أبي ليلى، لأنه كان سيء الحفظ. والمشهور عنه حديث حجية ابن عدي، والمشهور عنه حديث حجية بن عدي. لا هذا الثاني الأول ده. أي نعم. لأن ظننت أنه أتكلم عن حديث وائل. عفوا وهمت أنا. يعني يرجح الدارقطني حديث حجية. ظهر لنا الآن يعني من خلال ما نقل المحقق في الحاشية أن الحديث اختلفت فيه كلمة أبي حاتم وبالنسبة لكلمة الدارقطني. أبو حاتم يرى أن هذا من سوء حفظ ابن أبي ليلى وهو الذي روى الحديث على الوجهين. الدارقطني يعلم أن ابن أبي ليلى سيء الحفظ وأن هذا الاضطراب منه، لكنه رجح مع ذلك، لكنه مع ذلك رجح. الطريقة الثانية عيسى ابن المختار، وذلك لأن المطلب ابن زياد فيما يظهر من كلام كلام أبي حاتم أنه لا يحتج به، لأنه قال لم يروه غيره لا أدري ما هو، وعيسى ابن المختار أحسن حالا منه، فرجح الدارقطني على الضعيف الذي اختلف عليه. وهذه يعني أكيد مرت بنا من الفوائد في كتب الدارقطني أو في كتاب الدارقطني أن الضعيف قد يرجح عليه مع أن الاضطراب منه، مع ذلك قد يرجح أحد وجوه الاضطراب. وقد مر بنا أنه أن الاضطراب القادح هو الذي يتعذر في الجمع والترجيح. أما إذا أمكن الترجيح أو أمكن الجمع فالاضطراب هنا يكون بمعنى الاختلاف، ولكنه غير مؤثر في الحديث. نرجع لنقد أبي حاتم. أبو حاتم الآن يقول بعد أن ذكر هذا وذاك، قال لم يروه، أنت كتب إيش؟ لم يروه؟ لا، لم يروه غيره لا أدري ما هو، وهذا من ابن أبي ليلى كان سيء الحفظ. الآن أبو حاتم ضعف راويا عن أبي ليلى، ابن أبي ليلى، ومع ذلك جعل العهدة على ابن أبي ليلى لا على هذا الراوي الضعيف. نستفيد من هذا من فائدة. نعم تسأله وتذكر فائدة. ها تفضل. لكن هذا يعني أخونا أبو الطيب يذكر فائدة لنا، قول أبي حاتم لا أدري ما هو يعد تجهيلا من أبي حاتم لهذا الرجل، وأن المطلب ابن زياد مجهول، ومع ذلك حمل العهدة على ابن أبي ليلى وقال هو سيء الحفظ. قال يستفاد من هذا فائدة أنه إذا كان في الإسناد مجهول وضعيف فإن العهد على الضعيف لا على المجهول. هذا تريد أن تقوله، فإن العهد على الضعيف لا على المجهول، لأن الضعيف قد بان فيه الجرح، قد بان فيه الجرح، أما المجهول لم يوثق ولم يجرح، وهو أولى بذلك. هذا يعني ملخص ما يقوله أخونا أبو الطيب، وعندي هو كلام له وجه، إلا يعني أن شيئا في النفس، وهو لو كان هناك إسناد واحد فيه ضعيف ومجهول وحملت العهدة على الضعيف فما قاله يعني سديد جدا ووجيه، لكن إذا كان عندنا إسناد آخر لهذا الضعيف واضطرب على الضعيف، اختلف على الضعيف، فهل هو حمله العهدة لمجرد ضعفه أو لثبوت اضطرابه؟ واضح الفارق؟ يعني لا شك أنه لو عندنا إسناد واحد في مطلب بن زياد عن ابن أبي ليلى مثلا، فما قلته ما له احتمال إلا هذا. لكن الآن محتمل أنه كون رواية أخرى جاءت عن ابن أبي ليلى أظهرت يعني أن الخطأ منه وقوي جانب تخطئته. يعني هذا الكلام قد يعكر، لا أقول يعكر على ما تقول، ولكن قد يعكر على هذا. وما ذكرته أنت من فائدة يجرنا إلى أمر آخر، وهو أيهما أشد، أي الحديثين أشد في الضعف، حديث المجهول أو الضعيف؟ هذا سيجرنا إلى بحث آخر. لو نظرنا إلى صنيع، إلى صنيع لترتيب الطبقات، نراه جعل المجهول بعد الضعيف. الحافظ في التقريب في ترتيب مراتب الرواة جعل المجهول في طبقة أدنى من طبقة الضعيف، وجعل الضعيف أرفع منه. فعلى ترتيب الحافظ يعكر على الفائدة التي ذكرتها، لأن العهدة تلصق بأكثر الرجلين ضعفا. ما أدري واضح كلامي؟ أنا صوتي متعب لكن أحاول أوصل معكم حتى أنتهي من السؤال. نعم. إيش؟ ما إيه؟ مجهول؟ أنا يعني مجهول العين، ما أعنيش يعني المستور ومجهول الحال. نعم، يعني إذا كان هنا يعني مجهول العين، أو يقول مجهول لا أدري ما هو، هو نفسه يرى أنه روى عنه عدد. تفضل يوسف نسيناه فلبث واقفا. نعم، يعني هي حقيقة عكر عليها، جاء حولها غبار ما جعلها تصفو. هذه الفائدة. نعم. تصفية الجو من هذا التعكير، لأن الحافظ عندما ذكر المجهول قال يعني ليس لأن المجهول يعني ضعيف، ولكن مع عدم الوقوف على حاله أخذ حكم الرد، عدم الوقوف على حاله أخذ حكم الرد، لا لأنه مرد في ذاته ولكن لعدم الوقوف على حاله. هذا معنى كلام أو يعني هذا أيضا ما يغير من الحكم شيئا، لأن لو نظرنا نحن إلى المجهول هذا الذي لم يروى عنه إلا واحد، فمحتمل عدم وجوده أصلا، أي أدري، فيحتمل عدم وجوده وأن الذي سماه ربما وهم فيه، ربما وهم فيه، وربما أن هذا الرجل من عمل المدلسين، الاسم هذا جاءنا من المدلسين ولا ليس له حقيقة، ولذلك كان الضعيف المعروف العين والمعروف الحال، عرف حاله بأنه ضعيف ضعفا خفيفا، كان من هذه الناحية أولى وأرفع من المجهول. خليك معي انتبه، كان من ناحية أن المجهول لو نظرنا نحن لمجهول العين هذا محتمل أنه لا وجود له، أما الضعيف له وجود، وبحثنا فرأينا أنه في النهاية محتمل الضعف ليس شديد الضعف. فشيء عرفناه، عرفنا عين صاحبه وعرفنا حاله وقررنا ضعفه، كالمريض الذي أنت عرفت أنه أن مرضه خفيف، ويأتيك الرجل له مرض وأنت لا تدري أنه، تبحث يعني يشكو وتبحث ما تجد له، يعني تفحص وكذا وكذا ما تجد له شيئا، هذا أنت تحتمل أنه فيه مرضا فتاكا، تحتمل أنه أن فيه مرضا فتاكا. فهنا في هذه الحالة أنت تخاف عليه أكثر من ذاك، لأن ذاك قد عرفت حقيقة ما عنده، وتعامله على ضوء ما عنده. فهنا الضعيف يعني صنيع الحافظ في التقريب من هذه الناحية أوجه. وأما كون أن الضعيف ما تكلم فيه أصلا لا بمدح ولا بقدح، هنا يفهم منه أنه أحسن حال، المجهول يفهم منه أنه أحسن حال من الضعيف. لكن هذا المجهول الذي عرفت عينه وفقدت، يعني بقينا نسأل عن عدالة أو عن ضبط، أما الرجل معروف العين إما بغزو أو مشهور بشيء آخر، فهذا أحسن حالا من الذي ضعف، أما هذا ما ضعف. أما المجهول الذي نحن نخشى أن يكون اسمه فلتة وغلطة من أحد الرواة وقد لا يكون لا وجود له أصلا، لا شك أن الضعيف أحسن حالا منه. احتمال كونه ثقة قائم لكنه إلى الضعف ما هو، أما احتمال عدم وجوده وكونه يعني ساقط الرواية أكثر منه من احتمال كونه ثقة. ما أدري يعني هذا البحث وإن كان خارجا عن الموضوع لكنه أيضا لا يخلو من فائدة، المقارنة بين الضعيف والمجهول وأيهما أشد ضعفا. أنا ما أستطيع أن أواصل إملاء، لكن لعل إن شاء الله أبدأ في درسي القادم بهذا الحديث وما فيه من فوائد إن شاء الله يذكر بعضنا بعضا بها. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنبه أولا في السؤال 51 بعد 200 بالنسبة لما كان التعليق عليه في درسنا البارحة بالنسبة لقول أبي حاتم وقد سئل عن حديث المطلب ما حاله فقال لم يروه غيره لا أدري ما هو، فذكرت أن هذا حكم من أبي حاتم على عبد على المطلب بن زياد، ومن المحتمل كما نبهني بعض الإخوان من المحتمل أن قوله لا أدري ما هو أي لا أدري ما هذا الحديث وما هذه الرواية التي جاءت بهذا الوجه، محتمل هذا أيضا. ننظر ماذا في هذا السؤال من فوائد. قول لم يروه غير لا أدري ما هو، وهذا من ابن أبي ليلى، كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ، حديثة إذا مشهورة قد تكررت كثيرا، وهي أن الراوي إذا كان سيء الحفظ وروى الحديث على أكثر من وجه فإن هذا يدل على إيش؟ يدل على اضطرابه وأن العهدة عليه. نكتب هذا أيضا. الراوي إذا كان سيء الحفظ وروى الحديث على أكثر من وجه، ليش ما قلت على عدة أوجه يا نايف؟ نايف إيش الفرق بين قولي روى الحديث على أكثر من وجه وبين قوله روى الحديث على عدة أوجه؟ ها؟ ما بينهما فرق؟ نعم يا عبدان، أكثر من وجه يشمل الوجهين فما فوق، وعدة أوجه ثلاثة فما فوق. لا هذا يعني هذا مخرج للإنسان إذا غلط يرجع يقول أقل الجمع اثنان، هذا بس مخرج. طيب، الراوي إذا كان سيء الحفظ وروى الحديث على أكثر من وجه فإن هذا يدل على أن العهدة عليه، فإن هذا يدل على أن العهدة عليه. بالنسبة للفائدة التي استفيدت من كلام الدارقطني هي من الراجح جدا عندي أن تكون قد علق عليها في فوائد علل الدارقطني، ما يحتاج ندخلها هنا في هذا الموضع الذي نحن فيه. لكن أنا أريد، هل هنالك فائدة أخرى؟ أريد أن أسأل، هل هنالك فائدة أخرى في هذا السؤال؟ هل هناك فائدة غير التي قلت عنها أو غير التي ذكرتها؟ هذا بالنسبة للدارقطني هذا قد ما حاجة إلى أن ندخل الفوائد بالنسبة المتصلة بعلل الدارقطني وأحكامه على الروايات في العلل لابن أبي حاتم وأحكام أبي حاتم وأحكام أبي زرعة. أنا أريد يعني أن أنبه الحديث الذي معنا الذي هو حديث ابن أبي ليلى مر رواه عن عدي بن ثابت عن زر عن علي، ومر رواه عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي. قال أبو حاتم، وهذا خطأ أيضا عندي، إنما هو سلمة، ظهر هذا سلمة بن كهيل الذي عندنا هنا أمس بالأمس، ما انتبهنا إلى أن سلمة هو الذي يدور عليه السنة.